اسمعوا هذه القصة واتعظوا وانشطوا في فعل الخيرات. روي أنه كان بمصر تاجر تمر يقال له عطية بن خلف، وكان من أهل الثروة، عنده أموال وتجارة، من أصحاب رؤوس الأموال كما نقول اليوم يعني. ثم افتقر، لم يبق له سوى ثوب يستر عورته وإزار يلبسه في البيت. فلما كان في يوم عاشوراء صلى الصبح في جامع عمرو بن العاص. وين هذا الجامع؟ في القاهرة في مصر، هذا المسجد في القاهرة في مصر. ووقف يدعو مع جملة الناس وهو بمعزل عن النساء، بعيدا عن النساء. فجاءته امرأة ومعها أطفال وقالت، اسمعوا وانتبهوا، يا سيدي هلا فرجت عني وآسرتني بشيء أستعين به على قوت أطفالي؟ مات أبوهم وما ترك لهم شيئا، وأنا شريفة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعرف أحدا أقصده. قال الرجل في نفسه، أنا لا أملك شيئا، عليه الثوب الذي يلبسه وإزار في البيت، تعرفوا الإزار، وإزار في البيت، وليس لي غير هذا الثوب. ثم قال لها، اذهبي معي أعطيك شيئا. فذهبت معه إلى منزله فأوقفها على الباب ودخل وخلع ثوبه واعتزر، لبس الإزار اللي هو قطعة تحتانية، يعني تعرفوا اللي بيلبسوها بالحج، هذه القطعة التحتانية اسمها إزار، مثل يلي بيلبسوها باليمن اليوم وبأندونوسيا وماليزيا وبالخليج، هذا الإزار. واعتزر بإزاره ثم أعطاها وناولها هذا الثوب من شق الباب، فقالت له، رزقك الله من حلل الجنة، رزقك الله من حلل الجنة، ولا أحوجك في باقي عمرك إلى أحد. ففرح بدعائها وأغلق الباب ودخل بيته يذكر الله تعالى إلى الليل. ثم نام فرأى في المنام حوراء لم يرى الراؤون أحسن منها، وبيدها تفاحة قد عطرت ما بين السماء والأرض، فناولته التفاحة فكسرها، فخرج منها حلة من حلل الجنة لا تساويها الدنيا وما فيها. فألبسته الحلة وجلست معه، فقال لها، من أنت؟ فقالت، زوجتك في الجنة. فقال، فبما نلت ذلك؟ قالت، بدعوة تلك المسكينة الأرملة والأيتام الذين أحسنت إليهم الأمس. انظروا أيها الأحبة، أنتم في رمضان لا تنسوا صلة الرحم، لا تنسوا أرحامكم، لا تنسوا الأرامل، لا تنسوا الأيتام، لا تنسوا الفقراء، لا تنسوا المهجرين، لا تنسوا المحرومين والمشردين والمضطرين والمنكوبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان.